بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نعود ندول إلى سلسلة تزكية النفس بعد انقطاعها تقريب لدرس العيد ثم لدرس العطلة الصيفية. نعود ندول إن شاء الله إلى سلسلة تزكية النفس إن شاء الله دائما من أجل الترقية بالنفس والأخذ بهذه النفس التي نحن مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى إلى فلاحها. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن شاء الله هذه تزكية النفس حق ديك الرحلة لا تتوقف ولا تنتهي، تبدأ مع الإنسان ربما نيني في سي سي ولا بتستمع الوجود في هذه الحياة، معنى الجذاب الزان تسكمطنا عدي سممس إلى التوير بالرخلت إلا وهو في هذه مرحلة التسكية. فقط قضية أنه يمكن أنني قبل بلوغ المسؤول على تسكية أنفس أبنائنا دين دبابة دمما أنتني للمسؤولين غفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى إذ بابا الولدين تنين مسؤولين فعلى تسكيتي النفس هذا الابن الدقي ممارو بعد البلوغ تكون هذه مسؤولية تسكية النفس على كل إنسان بالغ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى كل نفس دائقة الموت. بعد ذلك كل هذه النفوس من هذه النفوس سوف تسأل لوحدها يوم القيامة، كما تبعث وحدها أتوقبر وحدس هذه تبعث وحدس، كذلك سوف يسأل عن أعماله ولا تزر وزيرة وزرة أخرى. إذن نسيول نعود إلى موضوع أن الله سبحانه وتعالى إننا أن هذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من ضعف، لأن هذا الضعف في كل المستويات من بالبنادم، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من جسد وروح، من جسد وروح. نرقب بعض مظاهر هذا الضعف في الإنسان على مستوى جسده وعلى مستوى كذلك الروح. ولكن الله سبحانه وتعالى هذا الضعف الذي جعله في الإنسان ابتلاء، دقل ابتلاء، وفي نفس الوقت أمر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أن يتجاوز هذا الضعف إلى القوة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. معنى لابد للإنسان أي أمة كفرد شخص كإنسان كأمة كمجتمع لابد إلا وأن يكون قويا في بدنه في صحته في جسده كذلك، وأهم من ذلك يجب أن يكون قويا في روحه وفي معنويته وفي مشاعره وفي غيرها. مثل قضية التفاؤل، الأمة المسلمة المسلم لا يمكن أن يتصور مؤمن مسلم قنوط يائس يحزن أو شيء من ذلك، ولمكن أهمي لبنادم المسلم الله سبحانه وتعالى يشسك العقيدة إلى التي لا تسمح له لا باليأس ولا بالقنوط ولا بالحزن. لا تحزن إن الله معنا، لا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافر. معنى المؤمن عمرك ليأس عمرك لقرب لي خلاص يا تتهوايا تتزوايا، لا الجحد يوض إلى هذا المستوى إلى هذا اليأس سواء من نفسه نغ من غيره نغ من مجتمعه نغ من أبنائه نغ من هذا الدين. أدي السن معنا أدوني أدي عاود أدي راجع الإيمان. ما دمت مؤمنا بالله، ما دمت متعلق بالله، ما دمت أنت مسمس تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المدبر هو المسير، عمرك معنا لا تقع في هذا القنوط. هامي الله سبحانه وتعالى يشرع من الآيات التي تجعل المؤمن عمرك وليصنع عمرك يفشل وليفشل عمري، وإنما ليرقب أن كل شيء بقضاء الله وقدره لدينك لحكمة، ولكن يعلم علما يقينا وقطعا أن العاقبة لمن؟ للمتقين، وأن الأرض يرثها منايا الكفار بني صهيون إسرائيل. من يرث هذه الأرض؟ يرثها عبادي الصالحون. معناه دي ولد المؤمن ليرقب كلش، معناه اللي يتصارم صح دائما ليرقب في الايات الكونيه وفي نفس الوقت يرقب في الايات الواقعيه في الامه. من شي لا شدي مارو مرض يستجر دا معناه مش مظلم بعد الجير بعد الوينات لابد ديس الفجير، بعد الفجير لازم ديس الضحى، وهكذا تتقلب هذه الآيات الكونية. كذلك الأمة الإسلامية المجتمعات لها نفس الحركة، معنى تنتقل من الضعف من الظلمات من الحزن إلى غيرها، لابد أن يأتي يوم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أضيف الرش، لابد أضيف الرش سواء على مستوى الأمة على مستوى الأسر إلى غيرها. المهم توني ديكت معنا ديكت لفتة بسيطة الحق وتغ تما وتلي في الموضوع اليوم، ولكن لا بد منها. أديسي مارو أنظر إلى هذه القوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كل إنسان سواء كان مؤمن ولا كافر. هذه القوة مارو هناك من يستعمل هذه القوة في الخير، يجعل هذه القوة في الخير، ويمكن هناك من يجعل هذه القوة في الشر. من تغني نربي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، معنى أول قوة يكسب البنادم يتسرس في الخير، يتسرس في النفع، يتسرس في الحق، يتسرس في الشر والباطل وغيرها. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة بأني جاعل في الأرض خليفة، بتن الملائكة مباشرة معنى الجاند أو البنادم له إمكانية وإرادة أن يفسد في الأرض. ننسى ربي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم وعلم آدم الأسماء كلها. أنتني أطرح سجل سؤال، هذا الإنسان من بين الصفات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ولم يجعلها في كثير من المخلوقات هي قضية الإرادة، حرية الاختيار، حرية الاختيار. أنيدي ما هو الأصل في الإنسان؟ هل الأصل في الإنسان لبنادم هو الخير أم الشر؟ الأصل في الإنسان لبنادم الخير أم الشر؟ دبتة وسن ربي سيخلق البنادم يخلق معنا من طبيعته طريق الشر من طبيعته طريق الخير. أدس الناس مثلا للواقع، هنف مثلا ساعات شاب يكر، شاب يسترشس، نغ حد ينغوحت بابها مثلا ينغوطر وصلا ينغوطر مططص، وهكذا من هذه الجرائم التي نسمعها. نغ تفديقين حد يتج الشر وليمانس ينطحر، نغ مثلا يتناول مواد سامة ومواد مفسدة وهالكة لنفسه. داني بالتغنرقة بالتغنين لبلاد مداني الخير والشر. وفي نفس الوقت النف منشينا في درس التضحية لن يغلب مدنة تلقيه يتجى الخير، يتجى الخير الديلي يتجى تصاد صرحتص أدي بريالس يخدم يعرك ذا تلقيه يجعله في سبيل الله. ولتنجم مثلا في مجتمعنا ونتف دي سجن حد يسوك الكرتون تغلاد يتصديس، نغي جن حد ما كتمططنا قورجز نغي جن شاب يزوال لبوبل يتكلب التغاديش. توني عمرك كنت تتفد المجتمعنا هامي مساحة تتفد مجتمع تنتين هامي خطر يجي المجتمع يطف بعضها، معنى تصنف بعضهم تشمر بعضنا إمارو دي سجن نوع من التضحية، واني لا شك أنه طريق للخير دي كتمنفع تتزعلك إمارو أنيني. ما هو الأصل في الإنسان؟ هل هو الخير أم الشر؟ معنى وني دي قنسو قالي بها تنطرح إمارو كل قنس جنا غيمارو مي جو كتل معصية نغي جو يضم الجن حد نغي سيول في غيبة شخص نغي يتعدى على ممتلكات الغير نغي أرجزي وطم تطس نغي طم تط مثلا وسينا تجاس قشري ورجاس تسحر أرجاس إلى غيرها. كل هذه الأمور معنى الإنسان يسأل نفسه من أين أتت هذه الشرور إلى النفس؟ من أين تسللت؟ هل هي داخلية فطرية في الإنسان أم أنها أمور خارجية طارئة وعارضة في الإنسان؟ داني لابد لبنادم إلا هذه معنى يكون منصف أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الإنسان القابلية لهذا الأمر والقابلية لهذا الأمر، معنى للخير والشر في نفس الوقت. سوى مني لبنادم ممارو معه الحرية طيب وشاس ربي إلا وسي ينمي هذه البذور الشر الشريرة الموجودة في نفسه، ينمي البذور الخير التي في نفسه. أن مثلا الإنسان عجول، وخلق الإنسان عجولة، إلا وسي مثلا تلقيت يدي وكذا أشين يسحمقي والملكي غيمانك، معنى قالب نودما مني إمار بدت الفرق جاري قنحت دي قنحت، معنى قنحت في مانس يصبر دي قنحت دان خاطي يصبر. كيف الكسل، كل الناس فطرة الإنسان أنها تميل إلى الكسل والراحة، كما ماذا بيناهم تصل تشير الفجر أنا بدأت المدة ماذا بيه هو تشير ياك ظلت الفجر ماذا بينا لاشياك بورس شيء ماذا بينا عن تصنع زم الفجر. هامي أن من طبع الإنسان أنه يميل إلى الراحة، مسح في المقابل أنه فلا مسح عادي أكن السيد أدي الحاج حمو مش تصبر ذا شيني عادي يسقاس عامين ثلاثة أدي تشير لي تدن غيرو ثلاثة غير بع عادي. معنى دي قيشة لان الإنسان له القدرة أن يتكيف مع الخير مع الشر، معنى لا عدرة للإنسان أين نشين ربي خلقية من تقيم غمن النق هركب وني ديما تصلى تمجيده وني ديما مسمس مع الجماعه ديما غسل الورد اليومي ديما تفي منس شيني وني يا خلاص سبيسيال. كيفاش سبيسيال؟ لاش كيش هذه قناه سبيسيال نحاله خاصه نغد النبي نغ خاتي كاع البنادم هو الانسان هو الانسان الانسان هو الانسان. امر الفرق بين الناس يقن حد لان يطفي منس زكى نفسه جاهد نفسه يقن حد لان يسيب بمانس ألقى بنفسه إلى الراحة. لابد أن ولتكون نفس النتائج. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، معنى هذا الأمر يحتاج إلى الجهاد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مكابدة، يحتاج إلى تضحية بشك تكتسب هذه الصفات الجميلة، ما هذه الصفات الحميدة، ما هذه الصفات الحسنة باش كتصودد معناه إيمانك في تلك المرتبة. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى من تلك المرتبة أشوش الجزاء في الآخرة في الفردوس الأعلى إن شاء الله ربنا يجمع رحمته. أما الآخر وللاني جو إيمانس المخدرات كذا شيني لا غالب طلبي ربي، معليش شيني لا غالب باش نطلب ربي، ولكن لابد من حركة، لابد من تضحية، لابد من جهد، لابد من اتخاذ الأسباب باش كتفوض من ذلك المستنقع وليمكن وتجي الولاد الحيت معنا بالدعاء فقط وليقنات وتفوت السن. أنظر يا مارودني الموضوع يترتب عن هذه النقطة، وهو أن هذه الموجودات هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى أن كل موجود إلا وله أثر، بل قشرة دنيت ربي خلقت إلا وله أثر، معنى أثر في نفسه وأثر في غيره. الميكرويو إلا غرسك توظفت لغرسك الأثر يا يسعدني ويسهل لي الخدمات ويطور لي أعمالي يا يسعيها. طب لا كيف بيت دمار بلي قشرة تفوت الحشرات معنى أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى لا بد له وظيفة وله أثر في هذه الحياة. الناس يمروا على مستوى الإنسان، على مستوى الإنسان كذلك لو أدرك بمارو البنو دم لنجرانا أن في بلي قنحت إلا غرسك الأثر أو الأثر لازم. ليش يقل حد معناه زايد ناقص؟ ليش يقل حد معناه إلا ديني نقول اللي ديني كيف عمرك مدان إلا موجود يشغل حيز يترقبت لابد أن يكون له أثر، لابد أن تكون له وظيفة. الآن هذه الوظيفة إما أن تكون وظيفة إيجابية وإما أن تكون وظيفة سلبية، معناه يدي كنت الخير ديني يدي كنت شر ديني. أن يرقب مرة تمديد للبعض ميد ربي خلقت للخير نرقبت نترقبت ترقبت الخير الجرطة مرت الترقبت تسلبت غفص أطفر حتى بتاهيج وغيرها إلا وسي الترقبت يا حافظ وش جابك بتلك غرقبة يا حافظ أستر أمان ياك كيف من يتزويت تدارت مثلا أتزويت تدارت للبعض بورس تدارت اللهم صل على النبي تغنى وصفرح الوالدين سن ماشي تقار سعدي بوليدي إلا وسيا أمام مزبابة سيشين يووني ليس سعيايا ليس قيان غلمرار يترقم لطنسيون تسكر دونة تقعت سبب معنى رقبت غرس الأثر كان سببا لاتونسيون السكر كاع المشاكل باب الزمامس يكره الحياه سمعنا الى غيرها سبت سدين ضارين الى العكس صحيح كذلك في المجتمع وغيرها ماني زويت اتفديس الاثر انزوي مروا على مستوى العالم على مستوى العالم نتغرنا امم اثرها طيب تكلم لنا الجل الخير في هذه الانسانيه في هذه الامم الى غيرها الى واسي كذلك ماشي كنركبي مروا اسرائيل تكت امتنا دقلنا دقلنا دقلنا دقل كيان لنا خبيث سرطان في هذه الانسانيه جرثومه فاسده ومفسده في هذه الانسانيه واللي بتسمى داني يتسمى القران هو الصراع بين الحق والباطل نقل الهويه نقل الوجود الى غيرها كل حد بتسمى الان قضيه تقرير مصير ما قضيه وجود او عدم وجود امار من يكون في هذا الكون بتدمع نفس من يكون معناه اللاواسي هذا يكون هو المؤثر في الاخر معنى الحق اهل الحق هم الذين يؤثرون في اهل الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وني في حاله ما جاء الحق اما اذا كان اهل الحق تصن اهل الحق تصن مجنسن نغلهن مع الدنيت نغلهن مع البيعه تنقضن مع الشهوات تصن الى غيرها من سيسيطر من سيؤثر في الاخر لا شك ان اهل الباطل هم الذين سيؤثرون في اهل الحق اتنسك حزن يمارو يؤثرون في حياتهم اذن هي قضيه يمارو الناس الى الوجود سواء في على مستوى الافراد على مستوى المجتمعات حتى على مستوى الامم قضيه صراع وجود بين الحق والباطل من سيكون موجود حاضر في هذا الكون يد الحق يد الباطل إمارو لا شك بالتغنين إمارو إن شاء الله لن تلقيه متوازنة يتبين نا أهل الشر نتين نطغن إمارو دمانان ولن يطغن أهل الشر هذا أهل الحق خاتي على مستوى العالم داني على مستوى المجتمع داني على مستوى المجتمع نخ صحاب الشر وجار وسي فساد وسي ناغ وسي نغ وسي صحاب الخير وجار ها؟ لا شك كندا سنق المجتمع ان شاء الله هاد نف نسبه الخير وجار وست تجشر نسبه تختزع لك تلبس بها الحمد لله رب ديدي ولكن كان نسي نفس المستوى وجار على مستوى الدول والعالم الاسلامي والعالم كل هذه يمكن اني نمارو للاسف الشديد ان القوه الشر هي المسيطره هي الغالبه هي الغالبه وتؤثر الان في الامم في الامم الضعيفه نغني نمارو غرنا تابع وغرنا متبوع ماشي لهذه هذه الصور كثيره في القران الكريم قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا قال الضعفاء للذين استكبروا دائما هذا الصراع موجود سواء هنا لدن الدنيت كذلك بسم سرخلت ادي كونديس امار وشنين امسلمن بتلازم انكم معنى قضيه وجود خاطي قضيه تتعاشي تتسد وخلاص خاطي وإنما قضية ما هي الهوية تاعك هوية الإنسان المسلم في هذا الوجود ما هي أكاد يقول حد السيند تدار السيند معنا أولك وليك تسلي غاز قاع الرايش قاعد تجي خصيص كيفاش هذي حسيماناس كيفاش البنادم هذي حسيماناس وليك تشاور ليقن الراي ليقن القرار لا يحترم قاع وتحترم لا في أي شيء هل تلي ساعة ساعة تسلد قويوان هم اللي تبين غدنا هم اللي ترقب ميداننا هم اللي معاهم داننا للبعض مد الأثر في الحياة حقيقة صفر ونقي صفر ما نشي نغنطور هي على الآخرين دون ديمارو لا قيمة لهم تصور ديمارو الأمة الإسلامية نعود جنيفو كذلك يقرر لها يحسم لها مصيرها لا صوت لها ولا قرار لها شغل بورسي بظن شغل سكع يمر السؤال هل ربي خلقان غماني أكن نزل القرآن عمرك الله سبحانه وتعالى يجل يمسلم والأمة الإسلامية هي التي يجب أن تكون مؤثرة في الآخرين قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتكن منكم أمة وليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 20 مسلما مقابل كم الكفار 200 معنى إيقن مقابل من ناشت من المفروض وكان الناس في التوازن يجي المقابل يجي الناس نسيلي بالسيوجار يجي المقابل زوج مساح القوة المعنى يمسلم أضيعت في قوته إلى مسلم واحد يعدل 20 من الكفار. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء مغننا الأمة الإسلامية سوف تنتصر على الكفار مع الصهيون على بني إسرائيل بتغنينه بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. خاطي دي قنمي دنعاتي دي قنمي دن قوان مسح قوان خاطي في الشر قوان في الخير قوان في القضاء على الشر خاطر الباطل لازم أضيصوها. ولكن يمر أهل الباطل كيفاش يوضن ماشي لكان غيمر كيفاش يوضن النتنين سيطروا على عقولنا وعلى مجتمعاتنا دبتا بتا غنصيوضن داني دبتا معنى الكفر أهل الكفر الشغرس القوة يسيطرون على الإيمان معنى لابد تلدين مسح الواقع عكس ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء أمين من دون المؤمنين قل لله العزة ولرسوله ولي وللمؤمنين معنى أتزود القرآن عمرك وتفت المؤمن مدلول عمرك في كل مراحل حتى في مراحل الضعف حتى في مرحلة مكة قبل الهجرة إلى المدينة وتفت مدلول نعم تلقيت التوعد داب كذا ولكن لن يعيش يقشى قرنس الدل التأثر به الآخر الانصهار الدوبان في هوية الآخر عمرك في مكة مباشرة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا معنى اشتي مغروم الدين ومغروم السياسه ومغروم النظام ومغروم التفكير شي نغرنا معنى انعزال تام كليه امر ونيلا تنتجونه من افكار ومن فساد ومن فقر ومن معنى نحن منه براء خطيط منظومتنا هي التي انتجت ذلك الفساد وانما منظومه الكفر هي التي انتجت ذلك الطغيان وذلك الفساد وتلك الحروب امر ست قوانين مسلمين امر فصارت عليهم الدوله استطاعوا ان يقضوا على النظام مسحوا النجم من هذا إلى تلك القوة إلا حتى في مرحلة الضعف انعزلوا جبدني منسى معناه قاموا ببناء أنفسهم من الداخل نشين مارو كأمة مسلمة ليش إذا السبب الأول دبتا فرعون معلش هون بيغ فرعون مثلا قصة موجودة في القرآن فرعون بالمين جم يحكم دي مدنس بالمين جم الله سبحانه وتعالى نينغ فاستخف قومه أطاعوه ما معنى استخفى يجد العقول مدنس يسوى الطيس النفوس ديلي يحصر تتفكر في الأكل والشرب والشهوات معنى الهم مدني القوم مني لا يتفكر ريشاس دوسواس لا يستصف معنى نزوى بتغنش النملتش نغاها العصنة بتغن جيسان جيس الورادي نتجي معنى لا يتفكر في ذلك المستنقع سيسوطة معنى مدن إلى ذلك المستوى ينجم يمارو يتحكم فيه في عقولهم كذلك نحن يمارو يمسلما بالمين الغرب نجم سيطرت على المسلمين أكان الدس في التاريخ معنى الأصل أن يمسلما التوقوان الدولة العباسية الأموية الرسطومية إلى الأندلس إلى العثمانية إلى غيرها توقوان مستح بالميوضان سدوا النمسل من الحكام إلى غيرها وطن نيفونس العقل سن يدول الاهتمام سن بالشهوات والرقص والشعر والفن والخلاعة دول مجالس ديس الخمر ومعنى كمل سفر العلماء من مجالسهم يوين دانشان سنمارو الغناء والرقص والطابل وغيرها دول ديمارو ديني سيود نيمارو المستويني نجم نيمارو سنتد الكفار ما يسمى بالحروب الصليبية استطاعت الآن أن تسيطر وأن تفكك هذا المجتمع هذه الدول الإسلامية وتجعله على شكل دول دويلات ما يسمى بعصر المماليك إلى غيرها توضع الدولة العثمانية ما يسمى بتقسيم تركة الرجل العجوز إلى غيرها معنى دي قنوة السارة يموت قسم تركة تزدمار أوروبا بحروب صليبيتها قسم نيمار الدول الإسلامية قسم الأراضي. إذن النقطة الأولى التي كانت سببا في ضياع هوية الإسلام المسلم في هذا الوجود اضطرارس العقلس لاهتمامات يمارو سوا طونس نيفو سوا طونس الاهتمامات تاع عقلس يدول ديما روطفلي مثلا الهمس الالعاب البوبجي دوني الى غيرها الشباب كيف كيف الهمس معنا في الشهوات في السهرات الى غيرها معنا النيفو يمر يوطى وني ديك الصوره وتوجد فيها صور عديده ان شاء الله يمكن ان شاء الله سنواصل فيها في الحصص القادمه باذن الله تعالى باش نعاود خطر هذا الاسلام يريد ان يصنع انسان قويا وليغست بنادم معنى الاسلام لا يعني اتفض ساكدو مراقبة الجرديس لا الاسلام يكون حاضرا ومؤثرا في صناعه هذا التاريخ وفي بناء الانسانيه وفي نشر الحق كما قال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان شاء الله انا بدي داني